في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أظن سليمة أنعم الله بالها، حدا حادياها للوميض جمالها، وخفت ثقال في المجالس للنوى، فأهدى لها رب الغمام ثقالها. حلوت أباها السابري وفاتني بها، وتقاضى ساعة البين ما لها. ولو بعت درعي سقط يا هند للفتى هنيدة، ألقى الراعيان إفالها. وتلك أضاة صانها المرء تبع، وداود قين السابغات أذى لها. ولم تلق هونا بالإذالة، إنما مرادي وفى ذيلها وأطالها. يصلي على مثل الربيع وإنه لشات، وما يلوي المقيض ربيعها. وتوهم أني لا يجوز تيممي على قربها، والأرض صاد جميعها. وكادت قلوص حملتها حقيبة، يبض بماء كورها ونسوعها. إذا ألقيت في مهمه تحت حندس، تخيلت أن الشمس لاح صديعها. وقد نزلتها الصيف رجل فغادرت بها حدقا ماء يظن هجوعها. ولم يلق في روع لها خوف صارم، ففاز بطهر من تقى الموت روعها. سيضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات نذيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.